وهي قول المولى جل وعلا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه الآية فيها عدة أحكام. الحكم الأول هو جواز عرض الولي موليته على الرجل الصالح، يعني الرجل إذا علم أن هذا الرجل رجلا صالحا وأحق بأن يتزوج فإنه يجوز لهذا أن يعرض موليته، يعرض أخته أو يعرض بنته على هذا الرجل الصالح، كما عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. فجواز عرض الولي موليته في قول تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. الحكم الثاني هو جواز أن يكون الصداق أجرة، صداق المرأة ومهرها يجوز أن يكون أجرة، كما في قوله هنا أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أزوجك على أن تعمل عندي لمدة 8 سنين أو 10 سنين. وهذا أيده ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرضت المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أتزوج بها، فقال هل عندك شيء يعني مهر؟ أو قال لا أملك إلا إزاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا وكذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، أي مقابل هذه الأجرة. وهذا الحديث يؤيد ما جاء في هذه الآية. كذلك فيه دلالة على أن الذي يزوج هو الولي وليس المرأة أن تزوج نفسها، وإنما لا بد أن يكون وليها هو الذي يتولى زواجها حفاظا عليها وحفاظا على مصلحتها. لو فتح المجال لها قد يعني يكون ذلك سببا في يعني تضييعها، ولذلك من حفاظ الشريعة عليها ومحافظة عليها أن يكون الذي يتولى أمر رجل صاحب خبرة صاحب معرفة ودراية يعرف الصالح من غيره. وهذا فيه يعني هذه الآية في قوله تعالى إني أريد أن أنكحك أنا أزوجك،